كنت عشان خاطرك بتحمل وتحملت كتير، قلت مصيرك يوم تتغير بس مفيش تغيير، واللي باقي من حياتي مش عايشه في وهمي كبير. انا معرفش الحب ده كله كان على اي اساس، ايوة غلطت عشان حبيتك وتعلمت خلاص. هي ساعات الدنيا بتغدى ناس من وظاهر ناس، انت